بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. قبل أن أبدأ، سألني الأخ عمر بارك الله فيه عن الفرق بين نجس ونجس. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون نجس، مما ذكر في الفرق بين نجس ونجس أن النجس هو المتنجس، فتقول هذا الثوب نجس، أي طرأت عليه النجاسة، وأما نجس فهو عين النجاسة، تقول هذا الثوب نجس، فتقول عن البول رحمكم الله نجس لأن عينه نجسة، والكافر نجس لأن عينه نجسة، بمعنى أنه كفر بالله وأشرك بالله، فهذه نجاسة معنوية. وأيضا هو نجس لأن الكافر في الغالب لا يتطهر ولا يهتم بإزالة النجاسة عن نفسه. الله أعلم. وسؤال آخر كذلك: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، لماذا قال عليه ولم يقل عليهما؟ أولا، عليه قيل أنها تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجيه ذلك سبق بأن أبا بكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام شيء واحد، فإذا نزلت السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت على أبي بكر. وهناك قول آخر: عليه تعود إلى أبي بكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساكن، أبو بكر كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأرجو يعني إن شاء الله أن تكون الأسئلة في آخر الدرس أفضل، حتى ننجز ما نستطيع من التفسير. وقد وصلنا عند الآية 94 من سورة التوبة. تفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه، يعني يقدم المتخلفون عن الجهاد من المنافقين أعذارا واهية للمسلمين حين عودتهم من الجهاد. قل لا تعتذروا، لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة، لن نؤمن لكم، لن نصدقكم فيما أخبرتمونا به منها. قد نبأنا الله من أخباركم، قد أعلمنا الله عز وجل شيئا مما في نفوسكم، وسيرى الله عملكم ورسوله، سيرى الله عملكم ورسوله، هل ستتوبون فيقبل الله توبتكم أو تستمرون على نفاقكم؟ لاحظ هذه الآية والتي ستأتي معنا، هذه نزلت في المنافقين، والآن كثير من الناس ماذا يصنعون؟ يأتون بها في المسلمين في التشجيع على العمل. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. سيرى الله عملكم ورسوله، هل ستتوبون فيقبل الله توبتكم أو تستمرون على نفاقكم؟ ثم تردون، ثم ترجعون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى من يعلم ما غاب من أشياء عنكم وما شهدتموه، وكل شيء بالنسبة لله شهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعني سيقسم هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم إليهم، تأكيدا لأعذارهم الباطلة، إذا انقلبتم يعني إذا رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم، لتكفوا عن لومهم وتوبيخهم، فأعرضوا عنهم، اتركوهم ترك ساقط، واهجروهم، إنهم رجس يعني أنجاس خبثاء الباطل، ومأواهم جهنم مستقرهم الذي يهون إليه هو جهنم والنار. لماذا؟ جزاء بما كانوا يكسبون بسبب ما كسبوه من نفاق وآثام. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم لترضوا عنهم، يقسم هؤلاء المتخلفون لكم يا أيها المؤمنون لترضوا عنهم، ولا يقصدون رضوان الله، وإنما يقصدون أن يرضى عنهم المسلمون. فإن ترضوا عنهم، إذا رضيتم عنهم يا أيها المسلمون وقبلتم أعذارهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق. وعندنا قاعدة تقول: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وأهل النفاق حلفهم كثير، جيد، عاشوا على الحلف الكاذب، سيموتون على ذلك وسيبعثون على ذلك. لذلك قال الله عز وجل في سورة المجادلة: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يحسبون أنهم على شيء، لأنهم تعودوا على الحلف في الدنيا، سيحلفون أيضا يوم القيامة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أهل البادية إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وهم أحرى بالجهل بالدين وأحق بألا يعلموا الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها الله عز وجل على رسوله، لما هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم بأحوالهم حكيم في تدبيره وشرعه. وهذا خاص بالأعراب الكفار. ومن الأخطاء أن بعض الناس ينزل هذا على المسلمين. نعم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب يعني من سكان البادية المنافقين من يتخذ ما ينفق مغرما، من يعتقد أن ما ينفقه في سبيل الله عبارة عن خسران وغرامة، ويتربص بكم الدوائر، وأيضا ينتظر أن ينزل الله أن ينزل بكم شر حتى يتخلص منكم، عليهم دائرة السوء. جعل الله عز وجل ما يتمنونه أن يقع عليهم وأن يدور عليهم من سوء، والله سميع لأقوالهم عليم بما يضمرونه. نعم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. القرآن دقيق في حكمه على الناس، فذكر المنافقين والكفار من الأعراب، الآن يذكر أهل الإيمان منهم. ومن الأعراب يعني ومن سكان البادية من يؤمن بالله، يصدق بالله عز وجل، يقر به واليوم الآخر، ويؤمن كذلك ويصدق باليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني ما ينفقه من مال في سبيل الله يجعله قربة يتقرب بها إلى الله، ووسيلة للظفر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره له. أما المنافقون يجعلون ذلك غرامة وخسارة، لماذا؟ لتوهمهم أن لا أجر في ذلك، ولذلك يبخلون ولا ينفقون إلا إذا كان في ذلك سمعة لهم. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان من الأعراب: ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن إنفاقهم في سبيل الله قربة عند الله عز وجل، وأيضا سيجدون ثوابها يوم القيامة، سيدخلهم الله في رحمته، في رحمته الواسعة تشمل المغفرة والجنة، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني الذين بادروا أولا إلى الإيمان من المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم، والأنصار كذلك الذين نصروا نبيهم صلى الله عليه وسلم ونصروا الدين، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اتبعوا المهاجرين والأنصار السابقين إلى الإيمان اتبعوهم بإحسان، بإحسان يعني بإتقان بدون غلو وبدون جفاء، اتبعوهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قبل الله عز وجل طاعتهم ورضوا عنه لما أعطاهم من ثوابه العظيم وأحل عليهم رضوانه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهذا الموطن الوحيد الذي ليس فيه هنا كلمة يعني حرف منه، لكن في قراءات منه، أظن قراءة من كثير، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار يعني تحت قصورها خالدين فيها أبدا ماكثين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم. نعم يعني نعم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، وممن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون، ومن أهل المدينة كذلك، ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق أي أقاموا على النفاق وثبتوا عليه، لا تعلمهم يا رسول الله، الله نحن نعلمهم، الله عز وجل هو الذي يعلمهم، سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم، ومرة في الآخرة بعذاب القبر ثم عذاب يوم القيامة، لذلك قال الله عز وجل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وعذابهم يكون والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، من أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذر، وآخرون اعترفوا بذنوبهم ولم يأتي هؤلاء بأعذار كاذبة كما صنع المنافقون، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني مزجوا أعمالا صالحة وأعمالا كذلك سيئة، الأعمال الصالحة من طاعة الله وتمسك بالشريعة، والأعمال السيئة تخلف عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، عسى الله أن يتوب عليهم، يعني يرجى أن يتوب الله عز وجل عليهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. لذلك الاعتراف بالذنب والإقرار به والندم عليه هذا من موجبات المغفرة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة، خذ يا أيها الرسول من أموالهم زكاة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم بها من دنس المعاصي والآثام والبخل وغير ذلك من سيء الأخلاق، وتزكيهم بها أي وتنمي فيهم الإيمان والتوحيد والأخلاق الطيبة الحسنة من الكرم والجود، وتزكيهم بها وكذلك تنمي حسناتهم بها، وصل عليهم أي يدعو لهم بعد أخذها منهم إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة، والله سميع لدعائك عليم بأعمالهم ونياتهم. لذلك إذا جاء الإنسان بزكاته إلى ولي الأمر مثلا أو إلى أحد ليوصله يوصل الزكاة إليه، فينبغي له أن يدعو له أن يدعو له يعني ما جاء في السنة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن الله يقبل التوبة من عباده التائبين إليه. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنه سبحانه يقبل الصدقات وهو غني عنها سبحانه، لكنه يأتي بتمثيل الصدقات بالقرض وأنه يأخذها ترغيبا للناس في الإنفاق والإعطاء والجود، ويأخذ الصدقات كذلك يثيب على الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم، التواب على من تاب من عباده الرحيم بهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا، قل يا أيها الرسول لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سيرى الله عز وجل ورسوله والمؤمنون أعمالكم، فلذلك اجبروا ضرر ما فاتكم وأخلصوا أعمالكم لله واعملوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، سترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم الغيب ويعلم الشهادة، يعلم ما تسرون وما تعلنون، فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم عليه. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون مرجون، يعني من المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر، مرجون يعني مؤخرون لقضاء الله وحكمه فيهم، يحكم فيهم سبحانه بما شاء. وآخرون مرجون لأمر الله، مؤخرون لأمر الله، إما يعذبهم إذا لم يتوبوا إلى الله، وإما يعذبهم إذا لم يتوبوا إلى الله، وإما يتوب عليهم إذا تابوا إلى الله عز وجل، والله عليم بمن يستحق العقاب وبمن يستحق العفو، حكيم في شرعه وتدبيره. وهؤلاء هم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وقصتهم ذكرها كعب بن مالك رضي الله عنه. الثلاثة هم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم، وقد تاب الله عليهم كما سيأتي معنا في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. نعم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ومن المنافقين أيضا أولئك الذين ابتنوا مسجدا لغير طاعة الله عز وجل وإنما للإضرار بالمسلمين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإظهارا للكفر بتقوية أهل النفاق وتفريقا بين المؤمنين، وأيضا من أهدافهم أن يفرقوا بين أهل الإيمان، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وكذلك للإعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد. شوف كل هذه النيات من أجل بناء المسجد، يعني ما في مشكلة عند الكفار وعند المنافقين أن يبنوا لك مسجدا وأن يبنوا لك مدرستك وأن يصلحوا لك شارعا وأن يقدموا أموالا ظاهرها الخير وباطنها التربص بالمسلمين وإيصال الشر إليهم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ولا يحلفن هؤلاء المنافقون ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين، إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه. لذلك انظر إلى عمل القلب عندما بنوا مسجد وأضمر في قلوبهم ما أضمر من هذا الفساد لم يتقبل منهم، وعندما بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء ومسجد النبوي انظر إلى الأجور التي تتدفق عليه من جراء صلاة الناس فيه. فالنية فيصل في قبول العمل، وكذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني هذا مهاجر وهذا مهاجر، شو الفرق؟ هذا ذهب مثلا من مكة إلى المدينة وهذا ذهب من مكة إلى المدينة، ما في فرق في ظاهر الأمر، لكن هذا ذهب من مكة إلى المدينة فرارا بالدين نصرة للإسلام، وهذا أوهم الناس أنه مهاجر لله ورسوله ويريد امرأته. فما ذكر يعني في قصة الحديث كانت يعني هذه القصة فيها ما فيها. طيب، واحد أطلق الحكم اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وحبا في شرع الله سبحانه وتعالى وانتظارا للأجر من الله، واحد أطلق لحيته تقليدا للاعب الفلاني والممثل الفلاني والمشهور الفلاني، ترى نفس الشيء، هذا هاجر إلى الله ورسوله وهذا هاجر إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها. الأعمال بالنية، لا تظنن إنه عملك صالح في الظاهر كافي، لا، لا بد أن يوجد في قلبك إخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم نعم، يعني تربصا وانتظارا للإضرار بالمسلمين لمن حارب الله ورسوله. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تقم فيه أبدا، مسجد هذه صفته لا تستجب يا أيها الرسول لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، مسجد قباء هو أول مسجد أسس فيه الإسلام، وقد أسسه النبي عليه الصلاة والسلام وأسسه على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه وأن تصلي فيه من مسجد الضرار. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخباث بالماء ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار، والله يحب المطهرين، يحب المتطهرين من الأحداث والأخباث والذنوب. وإذا كان هذا في شأن مسجد قباء فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأنه أفضل من مسجد قباء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، يعني أيستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر، مع من بنى مسجدا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر والتفريق بين المؤمنين؟ لا يستوي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرا أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، يعني هذا مثله الثاني كمثل من بنى بنيانا على شفا حفرة فتهدم وتتهدم وسقط، يعني واحد يبني بنيان على طرف حفرة فسقط وتهدم، لا يستوي هذا وهذا، يعني من أسس بنيانه على أساس متين في مكان مناسب ليس كمن أسس بنيانه على طرف وشفير حفرة فتهدم وسقط. قال تعالى أم من أسس بنيانه على شفا يعني شفير جرف انهار حفرة فتهدم وسقط وانهار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارا ريبة يعني شكا ونفاقا في قلوبهم وهو ثابت كذلك، إلا أن تقطع قلوبهم حتى تتقطع قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف، والله عليم بأعمال عباده حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير أو الشر. ولما بين الله عز وجل فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في سبيله فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، مع أن هذه النفوس ملك الله، لكنه اشتراها منهم تفضلا منه سبحانه وتعالى، واشتراها بثمن غال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والثمن الغالي هو الجنة. يقاتلون في سبيل الله، حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، فيقتلون أي الكفار ويقتلون ويقتلهم الكفار وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وعد الله بذلك وعدا صادقا في التوراة في كتاب موسى، وفي الإنجيل في كتاب عيسى، وفي القرآن في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن نتلوه عليكم ونستمع إليه. ومن أوفى بعهده من الله، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله عز وجل. فاستبشروا أي فافرحوا وسروا ببيعكم الذي بايعتم به، ببيعكم الذي بايعتم به الله، لأنكم ربحتم فيه ربحا عظيما، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون العابدون الحامدون، هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء هم التائبون الراجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه. العابدون الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وذلوا خشية له وتواضعا فجدوا في الطاعة. الحامدون لربهم على كل حال، السائحون الصائمون الراكعون كذلك المصلون الساجدون، الراكعون الساجدون المصلون لله عز وجل، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الذين يأمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وينهون عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحافظون لحدود الله الحافظون لأوامر الله بالاتباع ولنواهيه بالاجتناب، والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، أخبر يا أيها الرسول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان هؤلاء المشركون أقرباء لهم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار لموتهم على الشرك، فلا يجوز الاستغفار للكافر، كذلك الترحم على الكافر ولو قدم للإسلام ما قدم، هذا كافر لا يؤمن بالله عز وجل فلا يستغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قد يأتي آت يقول طيب إبراهيم استغفر لأبيه، قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني ما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له رجاء مسلم. فلما تبين له، لما تبين لإبراهيم واتضح أن أباه عدو لله مات على الكفر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ إبراهيم من أبيه، وكان استغفاره أولا اجتهادا من إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم لأواه، يعني كثير التضرع إلى الله، حليم كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها، فإن ارتكبوا ما حرم الله عز وجل عليهم بعد بيانه للتحريم حكم عليهم بالضلال. يعني لا بد من العلم أولا. أما إنسان جاهل لا يعلم الشرع كمن أسلم حديثا مثلا ولا يعرف مثلا تحريم الخمر أو كان يعيش في بادية بعيدة، لا بد أن يبين له الحق قبل الحكم عليه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يتقونه ويبتعدون عنه. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله له ملك السماوات والأرض، لا شريك له سبحانه وتعالى، له فيهما يحيي ويميت، يحيي من شاء إحياءه ويميت من شاء إماتته، وما لكم من دون الله من ولي، يعني من ولي يتولى أموركم، ولا نصير، وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، تاب الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أذن للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك والمهاجرين، وتاب على المهاجرين والأنصار، وتاب على الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه بل اتبعوه، الذين اتبعوه في ساعة العسرة يعني في غزوة تبوك مع شدة الحرب وقلة ذات اليد وقوة الأعداء، لكن سماها ساعة العسرة مع أنه غزوة تبوك يعني أخذت شهرا، أنه وإن كان الأمر شديدا وفيه تعب في طاعة الله عز وجل لكن الوقت يمضي، وبالتالي سيكون مجرد وقت مضى ساعة شيء يسير، والعمر ساعة فاجعلها طاعة. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، بعدما كادت تميل يزيغ التميل قلوب فريق منهم، قلوب طائفة منهم هموا بترك الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة، ثم تاب عليهم أي ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو، وتاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة وقبلها منهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تاب الله عز وجل على الثلاثة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وهؤلاء سبق ذكرهم في قوله عز وجل وآخرون مرجون بأمر الله، سبق وأشرنا إلى ذلك. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، قولوا هنا خلفوا أي خلفوا عن التوبة وأخر قبول توبتهم بعد تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة كعب بن مالك أمر بهجرانه فأصابهم غم وحزن شديد، حتى وصف الله حالهم في القرآن حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت على سعتها، وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة، وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه، علموا أن لا ملجأ لهم يلجأون إليه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فرحمهم الله جل جلاله فقال ثم تاب عليهم ليتوبوا، فأذن سبحانه بتوبته عليهم وهذا من رحمته، ثم تابوا وتاب عليهم بعد ذلك بقبول توبتهم إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم، فلا نجاة لكم إلا في الصدق، وقد نجى الله عز وجل هؤلاء الثلاثة بصدقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجهاد بنفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وليس لهم أن يشحوا بأنفسهم ويصونوها عن نفسه صلى الله عليه وسلم، بل الواجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه، لأنه أحب إليهم صلى الله عليه وسلم من أنفسهم ومن كل شيء، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ذلك لأنهم لا ينالهم عطش، لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب ولا تعب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار، ولا ينزلون مكان يثير وجودهم به غيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، ولا يصيبون من عدو نيلا يعني قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا كتب الله عز وجل لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يوفيهم إياه كاملا ويزيدهم عليه. فكل ما يفعله المجاهد في سبيل الله عز وجل مما يتطلبه غزوه وجهاده من ظمأ وعطش ونصب وتعب وجوع في سبيل الله، وكذلك نزول في مكان يثير الكفار ويغيظ الكفار إلى آخر ما هنالك، كل هذا يؤجر عليه المجاهد في سبيل الله. لذلك يعني جاء في الحديث يعني في بيان فضل الجهاد، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا ترقد وأن تصوم فلا تفطر؟ لأن المجاهد في كل ثانية من ثواني جهاده في سبيل الله يؤجر على ذلك. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يبذلون مالا قليلا كان أو كثيرا ولا يقطعون واديا ولا يتجاوزون واديا إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليجزيهم الله ليكافئهم الله أحسن ما كانوا يعملون، فيعطيهم في الآخرة أجره أحسن ما كانوا يعملون. فتبين صلى الله عليه وسلم أن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، حتى من جلس وهو معذور ولم يجاهد في سبيل الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يجعله شريكا للمجاهدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الفرقة يا شيخ محمد مفخمة الرأي لما رفضت فيها مفخمة. وما كان المؤمنون يعني ما ينبغي للمؤمنين لينفروا كافة أن يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستأصلوا إذا ظهر عليهم عدوهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فهلا خرج للجهاد فريق منهم وبقي فريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم من القرآن وأحكام الشرع، ولينذروا قومهم، وحتى ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموا لعلهم يحذرون، رجاء أن يحذروا من عذاب الله وعقابه فيمتثلوا أوامر الله ويجتنبوا نواهي الله سبحانه وتعالى. طبعا كان هذا في السرايا التي يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه، وهذا فيه إشارة إلى أن المسلمين لا ينبغي كل منهم يتجهوا إلى علم واحد، بل ينبغي أن ينوعوا بين العلوم حتى تحصل الكفاية في الأمة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، يعني الذين يجاورونكم من الكفار لما يسببون من خطر على المؤمنين بسبب قربهم، وليجدوا فيكم غلظة، وأمرهم كذلك أن يظهروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم، واعلموا أن الله مع المتقين بعونه وتأييده. وهذه معية خاصة، وهذا ما يسمى يعني في العصر الحاضر الردم العسكري، يعني يكون عندك قوة تخوف أعدائك. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا ما أنزلت، يعني إذا أنزلت، لأنه ما إذا جاءت بعد إذا تكون زائدة كما يقولون، لكن هي للتوكيد، قل يا طالب العلم خذ فائدة، يا طالب العلم خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. وإذا ما أنزلت، يعني إذا أنزلت سورة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم يعني فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وهم مسرورون بما نزل من الوحي. وهذا فيه أن الإيمان يزيد، وإذا زاد الإيمان فالإيمان ينقص. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يتكون من 5 نونات، من 5 نونات: قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد في الجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن، كما قال ابن أبي داود بمعصية الرحمن أو بطاعة الشيطان. اللي بدك يا أستاذ ناجح، يعني كل واحد. طيب، يقول ابن أبي داود رحمه الله في الحائية: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجع. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، أما المنافقون الذين في قلوبهم مرض شبهات فزادتهم رجسا إلى رجسهم، هذا النازل من القرآن يزيدهم والعياذ بالله مرضا وخبثا إلى مرضهم وخبثهم، وماتوا وهم كافرون، كذلك يموتون وهم كافرون. لماذا يزيدهم هذا رجسا إلى رجسهم؟ كيف؟ لماذا؟ من يعرف شيء؟ سؤال. لأنه يعني لو كان نازل من قبل مثلا 10 سور من القرآن هم كفروا بها، هذا الرجس عندهم، فلما نزلت سورة أخرى وكفروا بها انضم هذا الرجس الجديد وهو الكفر إلى الرجس السابق. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا يرون، أولا ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، فلا يتوبون ولا يفلعون عن الكفر والنفاق ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله عز وجل. وهذا مثل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ما في خلق. بعض الناس لا يمكن أن يترك كما قال ابن القيم وإن من الناس من لو مات نصفه مات. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة يعني إذا أنزل الله سورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين هل يراكم من أحد هل يراكم أحد فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير بأنهم قوم لا يفهمون وخذ لهم لأنهم قوم لا يفهمون. قد يكون الواحد من هؤلاء المنافقين عالم بعلم من علوم الدنيا لكنه لا يفهم لأنه لم يعمل بما يوصله إلى رضوان الله وجنة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم يا معشر العرب رسول من أنفسكم يعني من جنسكم فهو عربي مثلكم عزيز عليه ما عنتم شاق عليه ما يشق عليكم حريص عليكم شديد الرغبة في هدايتكم والعناية بكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة. هذا يعني كثير في القرآن في بيان هذه الصفات في النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا أي إن أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به فقل قل هذا حسبي الله لا إله إلا هو يكفيني الله الذي لا معبود بحق سواه عليه توكلت عليه وحده اعتمدت وبه وثقت وفوضت أمري إليه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والعرش هو سرير الملك وصف هنا بالعظمة ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.